إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب في الواحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. يتجدد اللقاء معكم اليوم بإذن الله تعالى مع موضوع عظيم، ألا وهو تقوى الله عز وجل. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتعرف عن معنى التقوى بإذن الله تعالى، وكيف يكون الإنسان تقيا وطائعا لربه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب، التقوى عرفها علماؤنا في اللغة، التقوى مأخوذة من كلمة وقاية، ومعنى الوقاية أن يجعل الإنسان بينما يحذره ويخافه وقاية تمنعه وتحفظه. فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله سبحانه وتعالى وقاية، والوقاية هي عبارة عن مراقبة الله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. التقوى أيها الأحباب عرفها جمهور العلماء والسلف كثيرا، ولذلك جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال أبو هريرة لهذا الرجل: أرأيت إن أخذت طريقا ذا شوك؟ فقال الرجل: نعم. فقال له أبو هريرة: فماذا صنعت؟ قال الرجل: عدلت عنه وابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: فذلك التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أيها الأحباب عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أيها الأحباب، تقوى الله عز وجل عرفها عبد الله بن مسعود فقال: التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أيها الأحباب في الواحة، التقوى هي اسم عظيم، فلا بد للإنسان أن يكون تقيا بامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعات. التقوى أيها الأحباب هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والتقوى أيها الأحباب هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ذرفت منها العيون وويلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوعظنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، إلى آخر وصيته الخالدة. التقوى أيها الأحباب نصح بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل كما في سنن مسند الإمام أحمد أنه قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأحباب في الواحة، والتقوى هي وصية السلف الصالح بعضهم لبعض. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي صاحبه عمر بن الخطاب بتقوى الله عز وجل، ويقول له: اتق الله، حينما عهد له بالخلافة فقال له: يا عمر اتق الله. وهي وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ابنه عبد الله، كتب له ذات يوم وقال له: يا عبد الله، يا بني اتق الله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أيها الأحباب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم بأن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بهمته وقلبه لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار حبيب القلوب يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى أيها الأحباب هي المقصد لأفعال الخير إلى الله سبحانه وتعالى. فالغاية من العبادة أيها الأحباب هي تقوى الله عز وجل. التقوى كما قال عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، فالمعصية شؤم في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الأحباب، روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الطبراني بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقضوا المركال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يقطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعصية هي سبب هلاك كل ظالم وكل فاجر، وهو سبب هلاك المشركين والكفار. فأعظم ذنب وأعظم معصية ألا وهو الشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المعصية سبب لهلاك الظالمين من الأمم السابقة والحاضرة. أيها الأحباب، تقوى الله عز وجل، طاعة الله سبحانه وتعالى هي المقصد لكل شيء. وكما قال عبد الله بن مسعود: التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. فإن ذكرت الله سبحانه وتعالى كنت تقيا لله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المحب لله سبحانه بأنك إن ذكرت الله سبحانه وتعالى كنت من الأتقياء، وكنت من الأحياء، في الدنيا كما أحيا الله سبحانه وتعالى القلوب فإنه يحييها بذكره. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإن ذكرت الله كنت من الأحياء، وإن كنت غافلا عن ذكر الله كنت من الأموات. أيها الأحباب، اعلموا أن الذكر هو من أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر يحيي القلوب في الدنيا، فإن كنت ذاكرا لله سبحانه كنت من الأتقياء، كنت من الأتقياء الأحياء في الدنيا. وأن يشكر فلا يكفر. أيها الأحباب، الشكر ليس تقبيلا باليد، الشكر عمل. وكما قال العلماء: شكر النعمة من جنسها، فإن أعطاك الله مالا فلا بد أن تتصدق منه على الفقراء والمساكين، وأن تخرج من مالك من زكاة أموالك منه، زكاة أموالك منه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإن أعطاك الله مالا فلا بد أن تخرج زكاتك وأن تنفقها وتنفق منه على الفقراء واليتامى، فذلك هي التقوى كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. التقوى عمل أيها الأحباب. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر بالنعمة، إن أعطاك الله صحة فلا بد أن تستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تعلم إن فعلت ذلك كنت من الأحياء في الدنيا والآخرة. اعلموا أيها الأحباء في الواحة بأن الإنسان إن كان تقيا لله سبحانه وتعالى ورزقه الله سبحانه وتعالى الخير الوفير، فإن كنت تقيا لله سبحانه وتعالى فإن الله يرزقك من غير من حيث لا تحتسب. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب، ومن كان تقيا لله أعطاه الله العلم. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين. إذا كنت تعلم أن أحدا من الوجهاء في هذه الدنيا يتقرب إليك ويحبك فإنك تكون في شدة من الفرح الكبيرة، فما بالك إذا علمت أيها التقي أن الله يحبك، فهذا تعظيم من الله سبحانه وتعالى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. إن الله يتودد إلى الأتقياء ويحبهم ويعطيهم من فضله الخير الكثير. أيها المحب لله، إن كنت من الأتقياء أيضا كنت من السعداء في الدنيا والآخرة، واعلم بأن الدنيا واعلم بأن الآخرة كلها للمتقين. فحينما يؤتى بالناس يوم القيامة ويؤتى بجهنم وهم في أرض المحشر، وهم يؤتى بجهنم كما قال صلى الله عليه وسلم: وعليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تزمجر في هذا اليوم غضبا منها لغضب ربها، فكلهم يخافون إلا المتقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقون أيها الأحباب، يتنزل عليهم الملائكة بالأمن والأمان، وتبشرهم برضا من الله وجنات من الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالاستقامة هي التقوى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كنت تقيا كنت من أولياء الله, كنت من أولياء الله سبحانه وتعالى, وكنت من محبيه كنت من المحبين لله, وكنت من القريبين لله سبحانه وتعالى الذي يعطيهم الفضل الكثير. أيها الأحباب, اعلموا بأن الآخرة كلها للمتقين. الله سبحانه وتعالى يبشر المتقين يوم القيامة بجنات النعيم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا, مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا, والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة, ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل, فهل وجدت فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنكر قراءته, وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا, نادى الجليل خذوه يا ملائكتي, وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا, والموحدون بدار الخلد سكانا. أيها المحبون لله سبحانه وتعالى, أيها الأعزاء في الواحة الكرام, ينتهي هذا اليوم, ينتهي درسي معكم اليوم بإذن الله تعالى مع الاختصار, فإن الموضوع لو تحدث فيه عالم كبير سوف يحتاج لأوقات كبيرة لكي ينتهي من هذا الموضوع, وما انتهى والله, ولكن اختصرت على قدر جهلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى, وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك الله وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.